إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فإن خير الكلام كلام ربنا سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى أن الله عز وجل ذكر القيامة، وكذا نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسماء متعددة، وذلك عباد الله موعظة للناس وإخبارا لهم بما هم قادمون عليه. فمن تلك الأسماء التي تكررت في كتاب الله عز وجل كثيرا القيامة. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأقسم الله عز وجل بهذا اليوم العظيم فقال سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وهذا الاسم عباد الله أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مأخوذ من قيام الناس بين يدي الله جل وعلا لطول مكثهم وإقامتهم بين يدي المولى سبحانه وتعالى. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقوم الناس لرب العالمين حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا. وقال الله جل وعلا في كتابه الكريم: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهو قيام طويل، يوم مقداره 50,000 سنة، كما ذكر ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. هذا اليوم عباد الله هو يوم البعث وخروج الناس من قبورهم بأعمالهم ليجازوا على ذلك. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية. وهكذا يقول الله جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو جيش الكعبة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يبعثون على نياتهم. وجاء من حديث جابر رضي الله عنه أن الرجل أو المرء يبعث على ما مات عليه. هذا اليوم عباد الله هو يوم خروج الناس من قبورهم، يقول الله سبحانه وتعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. عباد الله، إن هذا اليوم يوم عظيم، وصفه الله عز وجل وسماه باليوم الآخر، فإنه آخر أيام هذه الدنيا وهذا العالم، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. وهذا الاسم تكرر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أعدادا كثيرة، يقول الله جل وعلا: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وهذا ركن عظيم من أركان الإيمان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يذكر هذا اليوم العظيم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا اليوم عباد الله هو يوم الفصل، الفصل والقضاء بين العباد جميعا، وكذلك بين المخلوقات جميعا، يبعثهم الله ويفصل بينهم، فيأخذ كل مخلوق حقه ممن ظلمه. يقول الله جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. وقال سبحانه وتعالى: فهذا يوم الفصل. وقال سبحانه وتعالى: يوم القيامة يفصل بينكم. هذا اليوم عباد الله هو يوم الحسرة ويوم الندامة لمن يفرط في أيامه الخالية التي سلف عنها في هذه الحياة الدنيا. يقول الله جل وعلا: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وقال جل وعلا: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني وكان الشيطان للإنسان خذولا. أيها المسلمون عباد الله، إن هذا يوم عظيم، يوم مشهود، وهو يوم مجموع له الناس. قال الله جل وعلا: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. وقال سبحانه: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. وذلك يوم مشهود. هذا اليوم عباد الله هو يوم التناد، وسمي بيوم التناد لكثرة النداء فيه، فكل مخلوق ينادى ليمثل بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء. فمن الناس من ينادى مناد ويقول: لقد سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ينادي أهل الجنة أهل النار، وينادي فيه أهل الأعراف أهل الجنة وأهل النار. هكذا عباد الله، يوم التنادي ينادي فيه أهل النار: مالك خازن النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. هذا اليوم عباد الله هو يوم التلاقي، يلقى المخلوق فيه خالقه، يلتقي أهل الأرض بأهل السماوات، يلقى كل إنسان منا عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإن شرا فشر. عباد الله، أيها المسلمون عباد الله، إن هذا اليوم يوم عظيم ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم وسماه بيوم الخلود، بيوم الخلود، كما جاء ذلك عنه سبحانه وتعالى: ادخلوها بسلام آمنين. ذلك يوم الخلود يخلد فيه أهل السعادة والكرامة الذين أكرمهم الله سبحانه وتعالى بجنته، ويخلد أهل الشقاوة في شقاوتهم وعذابهم. ولذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يؤتى يوم القيامة بالموت فيدعى: يا أهل الجنة أتعرفون هذا؟ وهكذا أهل النار، فيقولون: هذا الموت، فيؤمر به فيذبح. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وحبيبه. أما بعد عباد الله، فإن الله عز وجل ذكر هذا اليوم ووصفه بالواقعة، فقال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. يخفض ناس بأعمالهم، ويرتفع ناس بخيرهم واستقامتهم وصلاحهم. ووصفه الله سبحانه وتعالى بقوله: الحاقة ما الحاقة، وما أدراك ما الحاقة، كل شيء فيها حق، وهو يوم حق، ولا يكون فيه إلا الحق. ووصفه الله سبحانه وتعالى بالقارعة. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة. أيضا عباد الله وصفها الله بالغاشية، قال جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية، هل أتاك حديث الغاشية. وصفه الله سبحانه وتعالى وسماه بالساعة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وقال جل وعلا: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وقال جل وعلا: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال جل وعلا: يسألونك عن الساعة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. ونزل جبريل أمام الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن الساعة. هذا اليوم عباد الله وصفه الله بأنه وسماه بالصاخة. قال الله جل وعلا: فإذا جاءت الصاخة، وقال جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى. هذا اليوم هو يوم الآزفة، هو يوم الآزفة، أزفة الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. إذن عباد الله، هذه الأوصاف نستفيد منها عباد الله أننا مبعوثون ومحاسبون، وكذلك نخاف ألا ننجو من هذه الأهوال العظيمة. فعلينا عباد الله بتدبر كتاب الله والنظر فيما ينفع المسلم بما يلقى الله جل وعلا به من خير وسعادة وعمل صالح وعبادة، حتى يفوز بلقاء الله جل وعلا. والحمد لله رب العالمين.